قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب من سأل عالما جالسا وهو قائم وهكذا. هو ni mlango wa mwenye kumuuliza alim, hali ya kuwa alim ni mwenye kukaa na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusimama. Yani iko namna hiyo, lakini kuna taqdim na ta'khir. Kwa al-su'al al-qa'im al-alim al-jalis laysa min babi ma yatamathal lahu an-nas qiyama. Kisha anasema hadathana Uthman wa huwa ibn أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم، قال حدثنا عثمان وهو ابن محمد بن إبراهيم أبو الحسن ابن أبي شيبة معروف الكوفي، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد ابن حمزة الضبي الكوفي، عن منصور وهو ابن المعتمر الكوفي، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الكوفي، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألكوجم تموجا ومتومي والله صلى الله عليه وسلم كسيما أي متومي والله، ما القتال في سبيل الله؟ ni nini al-qital, ni nini maana ya al-qital fi sabilillah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaba, kwa sababu mmoja wetu hupigana kwa ghadab, wakati mwingine mtu akaudhiwa akapigana, wa yuqatilu hamiyatan, anapigana kwa gogi, muhafadha al-haram au al-ghira, kwa mori anapigana, farafa ilayhi ra'sa, akanyanyua kwa kile kichwa chake akamtazama Mtume صلى الله عليه وسلم. Qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'ima, anasema hakumnyanyulia kichwa chake isipokuwa ni kwamba alikuwa yeye ni mwenye kusimama. Dhahiri yake waliyesema maneno haya ni Abu Musa al-Ash'ari. Sawa. Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, man qatala, yeyote atakayepigana, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili liwe neno la Allah ndilo la juu, kalima ya tauhid, uislamu uwe juu, fahuwa fi sabilillah, basi yeye katika sabilillah. Waktu ladhan bisi wallah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. Anasema al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, huu ni mlango wa kuulizwa na kutoa fatwa wa mbele au wakati wa kupiga aljimaa, kupiga kikuta au vikuta vile vilivyo pale Mina, kupiga mawe vile vikuta. Muraduhu anna ishtighala al-alim bit-ta'a la yamna'u min su'alihi 'an al-'ilm, kama anavyosema al-Hafidh. Makusudio yake hapa ni kwamba kushughulika kwa alim, kufanya jambo la ta'a, jambo la ibada, hakumzuii kumuuliza kuhusiana jambo la elimu. Ma lam yakun mustaghriqan fiha, muda wa kuwa si mwenye kuzama ndani katika jambo hilo la ibada. Anasema hadathana Abu Nu'aym wa huwa al-Fadl ibn Dukayn qala hadathana Abdul Aziz ibn Abi Salamata al-Majishuni al-Majishuni عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشوني عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة لسمن لمونا متومة صلى الله عليه وسلم بلي جمرة بلي ككوتا تمينا وهو يسأل نهل يكو ويا نوليزوا فقال رجل أكسيم متومود يا رسول الله إيو متومة والله نحرت قبل أن أرمي أن لتين جمياما قبل سجف جماوة قال ارمي قال ارمي ولا حرج كما بي بيجي ماوي روشا في جيوي ولا هبانا في بايا بانا ذنبي. قال آخر أكسيما مجيني يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر أكسيما بمتومي والله لمن يوان ويلي قبل سجتين جمياما قال انحر ولا حرج أكسيما تنجا ولا هبنا في بايا هبنا مذنبي. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر حكوليزوا كتوتوتي كتوتنغوليزوا ولا كتوتلويشوا إلا قال اسبقوا لسيما افعل ولا حرج فانيا ولا هبنا في بايا. ما محل شهيد نقوم بمتونة صلى الله عليه وسلم على وليزوا وكاتوا كتكيام العبادة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إلي فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. باب قول الله تعالى هو نملانغو كوسيانا قولي الله هل يقوم تكوكا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نهم كوبيوا كتك علم اسبقوا كدوغو hamkupewa kitu katika ilmu isipokuwa kitu kidogo sana. Qala hadathana Qais ibn Hafs al-Qa'qa ad-Darimi. Qais ibn Hafs al-Qa'qa ad-Darimi qala hadathana Abdul Wahid wa huwa ibn Ziyad al-Basri. Abdul Wahid ibn Ziyad al-Basri qala hadathana al-A'mash وهو سليمان بن مهران سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي علقمة ابن قيس النخعي قال عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمع ابن مسعود رضي الله عنه وكاتي لنبقوا ميمي لنتنبيا فمجنا متومة صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة كتك مجنب مبوف يا مدينة خريب جمع خريب ضد العامر كنمنا مكازي لأمريكا كتك خريب وهو نهل يقوى متومة صلى الله عليه وسلم وهو نهل يقوى يتوكأ على عصيب معه akiegemea juu ya pongo fimbo asib ni ile fimbo asa min jaridi an-nakhl ni fimbo inatokana na kumbi la mtende chongwa pongo ile mshika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama bakora vile ameishika kama bakora yake yani. Lakini asib ni fimbo pongo وهو يتوكأ على عصيب معه هل يكون يي انا يجمعي الى pungo iliyo pamoja na yeye aliyokuwa nayo ameishika mkononi famarra binafarin min alyahud akakipitia kikundi katika mayahudi jamaa akakipitia kikundi katika mayahudi walikuwa wamekaa pale faqala ba'dhum li ba'd wakawaambia baadhi yao kuambia baadhi nyingine wakawaambiana saluhu aliruh saluhu aliruh muulizeni kuhusiana na arruh roho ni nini faqala baadhum la tasaluhu wakasema baadhi yao msimuulize la yaji bifihi bi shay'in takrahuna asitulete ndani yake kitu tunacho mtakachokichukia siulize atawajibu majibu ambayo mingine mtachukia nini wakakatazana baadhi yao faqala ba'dhum lanas'alanna wakasema baadhi yao wallahi tutamuuliza faqama rajulun minhum faqal akasimama mtu mmoja katika wao akasema ya abul qasim man ruh ewe abul qasim ni nini ruhu ni nini فسكت أكنماز أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إنه يوحى إليه نكون سيما أكنماز أمتوم صلى الله عليه وسلم على التي ووحي فقمت نكسماما فلما انجلى وكاتوا لبو مفنوكية ولوحي فلما انجلى عنه وكاتوا لبو مفنوكية يي وحي ولبو مولوكية جسد فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكي سمع يهيغتك سورة الإسراء صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونك عن الروح ونقول زويرك مسيانا روح لنيني جواب قل الروح من أمر ربي وأنبي روح لكتك أمر يملوانه katika jambo la mula wangu jambo la siri wama utitum min alilmi illa qalila na hamkupewa nyinyi katika ilmu isipokuwa kidogo qala al-a'mash hiya kadha fi qira'atina hiyo iko kama hivi katika kisomo chetu wama utu min alilmi illa qalila hawakupewa katika ilmu ila kiasi kidogo wama utu Nasema kiraa kingine ni mama utu lakini hapa ni kama tunavyosema sema utitu min alilm سواء بصيغة الغائب، وليس هذه القراءة في السبع ولا في المشهورة في غيرها. سمع. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كان عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير، بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. هون ملانغو من ترك بعض الاختيار من يكواشا ملانغو من يكواشا باذي خياري باذي أمام يخياري مخافة أن يقصر فهم بعض الناس وكتليا كفبزيكا فهموا زباذي واتو فيقعوا في أشد منه kisha wakatumbukia katika jambo kubwa zaidi kuliko hilo au jambo baya zaidi kuliko hilo. Waache jambo fulani kwa maslahi ya watu wataelewa vibaya, fahamu zao zitaelewa vibaya, pengine wakaingia katika jambo baya zaidi kuliko hilo. Ala hadathana Ubaidullah ibn Musa Ubaidullah ibn Musa al-Absi al-Kufi an Israila وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي إسرائيل نبوياك عيسى وجكوا أبو إسحاق السبيعي ونبوكيه تركوا أبوياه عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي نبوياك إسرائيل عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وبنا الادريكي زعما زمتومه صلى الله عليه وسلم لكن حكواي كمونا متومه صلى الله عليه وسلم قال لي ابن الزبير انا اسمع لينيامبيا من ابن الزبير عبد الله بن الزبير اني صحابه كانت عائشه رضي الله عنها تسر اليك كثيرا الكو عائشه رضي الله تعالى عنها اكيكوامبيا كو سيري ووي مره نيجي اكوامبيا منين وسيري فما حدثتك في الكعبة نجمغاني أمكسمولي ويكوس الكعبة أمكسمولي نيني ويكوس الكعبة قلت قال لي قالت لي لكما انبيا لنبيا ممي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسيما امتوم صلى الله عليه وسلم يا عائشة إيه عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم لا وسنجلقوا isingelikuwa kwamba jamaa zako hadithun ahduhum ni mpya za mazao kwenye Uislamu karibu wamuslimu wametoka kwenye ukafiri. Qala ibn Zubair bikufrin kwa ukafiri, kwa maana ukafiri wametoka kwenye ukafiri karibuni tu. La naqattu alka'bata ningelivunja alka'ba ningeichangua alka'ba faj'altu laha babaini nikaijalia nikaiwekea milango miwili faj'altu laha nikaiwekea ningeiwekea hiyo al-Kaaba babaini milango miwili baba yadkhulu an-nas mlango mmoja wanaoingia watu wa baba yakhrujuna minhu na mlango mwingine wanaotokea kwenye mlango huo binasbi ala al-badali kadhali abi dharr fi al-mawdi'ain lakini ndio anasema kwa rafu kwa istinaf babun faqala ibn az-zubayr ففعله ابن الزبير أكان فانيه ابن الزبير أكويك من لنقو ميني آي تتوشتو يقول زباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا تتوشن بقى يبات مجلس مبيلي موجة باش تماليزها كتاب العلم. وأنا سيما أحسن الله إليكم شيخانا: ليس الضمير في كلم فكلموهم عائل إلى أصحاب السفينة، ولو عاد الضمير إلى موسى والخضر ويوشع لقال فكلموهم أي يحملوهم لأنهم ثلاثة. نرجو التوضيح جزاكم الله خير. بس جميع ليوا بيبين هابا ستة مسيما كمبا وشهيدي وكمبا هاو وكواتات وكسبنا ضمير يا وينجي سلبدا كفهم كمبا ضمير يا وينجي لهم كنا ضمير مبيلي يا كنا واوي فكلموا وكواسي هم أصحاب السفينة، لكن كلموا ضمير الواو الجماعة ni watu watatu pale. Sawa. Wallahu ta'ala a'lam. Mwingine ameleka hadithi kwa Kiingereza iko kwenye namba ngapi sikumbuki. Alafu kuandika namba wala kitu gani. سلمان من السائل؟ لا بالانجليزي. إيه لا لك إيه الكواس عليك ili umenielewa ili lako umenielewa fakallamuhum an yahmiluhum indaka huma iko wapi فكلموهم أن يحملوهما كتك أن يحملوهما كنا شبالوا نوابين لا أي إن كانوا كما وشكولي هوا وابين لكي تتاكو سيما ويسيما وتي وتاتو إن كانوا na alhafidh amelishiria pia jambo akasema amesemaje hivi fahama asema fakallamuhum dhumma yusha mahuma fi alkalam li ahli as-safina lian almaqam yaqtadi kalam at-tabi' fahamaluhuma aw yahmiluhuma fayahtamilu an yakuna yusha lam yarkab ma'ahuma kwa masala kupanda kwenye kipanda anahitamili kwamba yeye hakupanda na ملك ولا كسر يوسف لك إنجليزا لناني أنا كسر لماذا يعني بس هذه بضاعتكم ردت إليكم توشه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.